يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام ماء زمزم في الطهي مثل الشاي أو غيره؟ لا بأس بذلك، ما في بأس. نعم.